فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وتعجب منهم فقال وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم بدأ يشرع لهذه الأمة الحال الصحيحة التي هي على النقيض من حال أهل الكتاب. فأهل الكتاب كفروا في أنفسهم وهم يصدون غيرهم عن الإيمان وهم يفعلون المكائد للمؤمنين. وفي الآيات التي معنا اليوم ستجدون أن الله يؤسس لهذه الأمة على الحال السليمة الصواب القويمة التي لا يرضى غيرها وهي على النقيض من ذلك. فيأمر بالإيمان ثم يأمر بالدعوة إليه على نقيض ما يصنع أهل الكتاب. فانظروا كيف قال هنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فهو يأمر بالإيمان على النقيض مما عليه الحال في الأمة الأمتين السابقتين. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وهنا قال اتقوا الله حق تقاته، فما معنى حق تقاته؟ اتقوا الله حق تقاته. طبعا ينقل المفسرون عبارة لابن مسعود مشهورة يتناقلونها أنه يقول حق تقاته أن يعبد فلا يكفر ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، فيعبد الله عز وجل ويشكر ويذكر. لكن أشكل على بعض المفسرين أن قوله حق تقاته كيف يأتي المؤمن بالتقوى حق تقاته، فذهب بعضهم إلى أن هذه الآية منسوخة، وقال نسخها قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فكان يقول هذا أول الأمر ثم نسخ. والصواب من ذلك والله أعلم أنه ليس هناك نسخ، وإنما قول الله تعالى فاتقوا الله حق تقاته هو معنى فاتقوا الله ما استطعتم، هي معناها. وما ورد عن السلف من قولهم منسوخة، فالمقصود مقصودهم أعم من النسخ المصطلح عليه. النسخ الاصطلاحي هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر، لكن في عرف السلف النسخ عندهم أعم من هذا، فهم يطلقون النسخ على التخصيص ويطلقونه على الاستثناء ويطلقونه على نسخ ما في أفهام الناس. فإذا فهم الصحابة فهما ليس صوابا فنزلت آية تبين الفهم الصواب للآية السابقة يسمونه نسخا، وهي ما نسخت الآية السابقة إنما نسخ الفهم. وسبق أن ذكرنا مثل ذلك في قوله تعالى الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وقلنا كيف يحاسب الله على ما في النفس ولم تظهره، وذكرنا أنه قالوا أنه نسخها قول الله تعالى بعدها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه المؤمن، وقلنا أن الصواب هنا أن النسخ ليس نسخ للآية وإنما نسخ لأفهامهم. وأما الآية فإن الله هي على بابها، وإن الله عز وجل يحصي لله ما في السماوات والأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسب معنى يحصيه وليس أنه يعذب عليه، يحصيه لا يترك منه شيئا لكنه لا يعذبك عليه. فأنت تلقى الله عز وجل حتى في خواطر نفسك لكنه لا يعذبك عليه، وهذا يدعوك إلى أن تصحح نيتك، وأن لا تقابل ربك إلا بالأعمال الصالحة وتجتنب الأعمال السيئة. فهذا مثلها. فقالوا إنها لما شقت حق تقاته بينها فاتقوا الله ما استطعتم. فالتقوى حق تقاته هي أن تأتي بما أمرت به على ما تستطيع وتنتهي عما نهيت عنه، هذا معنى فاتقوا الله حق تقاته. طيب، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا النهي موجه عن الموت، فهل هو ينهاهم أنهم يموتون ولا النهي عن ماذا؟ أنه لا يموت إلا وهو مسلم. يقولون هذا أسلوب عربي، يقول لا أرينك هنا، لا أرينك هنا، هل هو الآن ينهى عن رؤيته ولا ينهى عن وجوده هنا؟ ينهى عن وجوده لكنها من المبالغة، يعني لا تشوفك عيني، إذا قال لا وأنتم تستعملون هذا، فإذا قال لا تشوفك عيني معناته غب عني، بدل ما يقول غب عني يقول لا ترك عيني، لا أشوفك هنا مرة ثانية. فالنهي موجه للرؤية، والمقصود به ألا يحضر المخاطب، وهذا من المبالغة. ترى قوله لا أشوفك هنا أبلغ من لو أقول له غب عن هذا المكان، هذه أبلغ. فهنا يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا أبلغ في النهي حتى يستمسكوا بهذا الدين. لكن هنا قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما قال ولا تموتن إلا مسلمين. وأنتم مسلمون جملة حالية، لكن لماذا عبر بالجملة هنا؟ ما قال ولا تموتن إلا مسلمين، أخصر، قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا أيضا أين نبلغ وأنتم مسلمون؟ أي الفرق بينهم؟ هو السؤال عن الفرق بينهم، يعني ليش قالوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ إلا مسلمين، ما قال إلا مسلمين، يعني جملة وأعاد الضمير، قال وأنتم ولا تموتن إلا وأنتم، هذا تأكيد، فقالوا إلا وأنتم هذا في تأكيد أبلغ منه لو قال ولا تموتن إلا مسلمين، قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال بعضهم فيها فائدة ثانية، وهو أنه لما عبر بالجملة الحالية، الجملة الحالية هي جملة يستصحبها، يعني جملة مستصحبة، إلا وأنتم مسلمون، يعني كأنه يقول أي نعم مسلمين قبل وبعد وحال الوفاة، وليس المعنى أي على الدوام، وليس المعنى أنكم يعني احرصوا أن يكون حالكم حال الموت فقط مسلمين، لا ليس هذا المقصود، ليس المعنى أنه يكون كافرا ثم يسلم إذا أتى يموت، ليس هذا المعنى. إلا وأنتم مسلمون يعني مستصحبين للإسلام في حياتكم، مستمسكين به حتى الوفاة. قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. شوف، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فأمرهم بالتقوى ثم أمرهم بالتمسك بالتقوى هذه إلى الوفاة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أمر بأمر ثالث فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا، الاعتصام ما معناه؟ أول قبل الصوت اليوم زين ممتاز، لأن الأسبوع الماضي يوم طلعت قالوا بعضهم فوق الصوتية ما كنا نسمع، أنا خاف اليوم تفتحت أصلا. واضح الصوت يعني، أهم شيء النبوغة بس، لا إن شاء الله أنه واحد هو على كل حال واضح الصوت إلا الأخوة. طيب طيب هنا قال واعتصموا، ما معنى واعتصموا؟ ما هو الاعتصام؟ أطلبوا العصمة، وش العصمة؟ المنع، صح. واعتصموا بحبل الله جميعا، الاعتصام هو طلب ما يمنعك ويحميك، لكن ما هذا الذي تعتصم به؟ قال واعتصموا بحبل الله. طيب ما هو الحبل؟ الحبل هو الشيء الذي يتوصل به إلى الصعود ولا إلى الهبوط، ولا الهبوط حتى يا من تستعمله في النزول في الصعود ولا تستعمله للنزول، فالحبل يستعمل كوسيلة سبب. فهنا يقول واعتصموا بحبل الله، فهذا الحبل هو الموصل للمقصود، ولذلك هو يعبر عنه بالدين، الحبل يعبر عنه بالدين، حتى في الرؤى الحبل يفسر بذلك. نعم، ولذلك الرؤيا الذي عرضها على أبي بكر فرأى حبلا ثم صعد الأول والثاني عبرت بهذا يعني. فالحبل هو الشيء الذي يوصل، فهنا يقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا أريد أن أعرف ما معنى جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا. جميعا يعني كلكم، شوف في فرق بين أنه يكون جميعا يعني لا يتخلف منكم أحد، يعني أن الخطاب موجه لكل واحد، ولا المقصود أنكم تجتمعون، ما المعنى؟ ها عبد الشهاب راهب، يتجمعون هم نفسهم. فهي تحتمل أن يكون جميعا يعني الخبر لكم كلكم، كل واحد يعتصم بحبل الله، أول مقصود أنكم تعتصمون مجتمعين متحدين، حال اجتماعكم، وهذا هو الصواب. واعتصموا بحبل الله جميعا، يبينه أنه قال بعدها ولا تفرقوا. طيب إذا قال بعدها ولا تفرقوا، هل يكون هذا تأكيد ولا ممكن يدلنا على معنى تأسيسي؟ تأكيد يعني يقول هو معنى ولا تفرقوا، هو معنى اجتمعوا، لا أنا أقول فيها معنى آخر، يحذر من الفرقة بعد الاجتماع. فكأنه يقول واعتصموا بحبل الله مجتمعين، فإذا اجتمعتم احذروا الفرقة، لأن الفرقة قد تدب إليكم. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. من هم هؤلاء المخاطبين بهذا؟ من المخاطب بهذا؟ اللي كانوا أعداء فألف الله بين قلوبهم، طبعا الأوس والخزرج وغيرهم ممن ينطبق عليه الحكم، لكن على رأسهم الأوس والخزرج. والأوس والخزرج بنو عمومة ويرجعون إلى أصل واحد، ولكن بينهم تشاحن وعداء كبير في الجاهلية، فكانوا يقتتلون، وبينهم أيام معروفة يسمونها يوم بعاث وغيره من الأيام التي اقتتلوا فيها سنين طويلة لأسباب أحيانا قد تكون تافهة، لكن هي حمية وقد أثير أثار الشيطان بينهم النعرات والعداوات. فهو يذكرهم بهذا، يقول يأمرهم بالإيمان والاعتصام بحبل الله والاجتماع، وليقرر حتى يقرر هذا المعنى يذكرهم بضده. انتبهوا لذي، هو لما أمرهم بالإيمان والتقوى وأمرهم بالاعتصام والاجتماع حتى يقرر هذا المعنى العظيم المهم، ذكرهم بضده، وهي الحالة التي كانوا عليها، وهم يعلمون خطرها وسوءها، كانوا يعيشون بلا أمن وهم يسكنون في بلد واحد. فقال واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. العداوة والمناحرة من أشد ما يكون وأشد ما ينغص على الإنسان حياته، فقد الأمن، فقد الأمن. ولذلك الله عز وجل يمتن على العباد بآيات متعددة بنعمة الرزق والأمن، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أولم نمكن لهم حرما آمنا يوجب إليه ثمرات كل شيء. وذكر قصة أصحاب سبأ القرية، وذكر نعمة هي الأمن والرزق، وهي نعمة يمن بها الله على عباده. فهنا قال واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، لكن لاحظ أنه قال هنا فألف بين قلوبكم، والتأليف هو جمع المختلف والمتفرق المتضاد، ألفه، ألفه جمع بينه. لكن هنا أضاف التأليف للقلوب، لما ما قال ألف بينهم؟ لا، لأن القلب هو الملك، هو ملك الأعضاء، فإذا صلح هذا القلب هذه المضغة صلحت الأعضاء. وهذا يدل، هذا يدل على أن المنافرة أساسها منافرة القلوب، والعداوة أصلها تكون في القلوب، ثم يأتي نتائجها. وأيضا البغضاء قد تكون بسبب الاختلاف في في في في في, في الظاهر، الظاهر قد ينطبع على الباطن. ولذلك نهي الإنسان أن يتنطع وأن يكثر الجدال، لأن كثرة الجدال تورث الضغينة في القلوب، مع أنه هذا عمل ظاهر. وكذلك أمروا أن يصفوا في الصلاة مستقيمين، قال ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأن المنافرة في الظاهر قد تؤدي إلى المنافرة في القلوب. فالقلب هو الأصل، لكن الظاهر أيضا قد يؤثر على الأصل. فقال هنا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. النقيض بفضل الله بنعمته، يعني مصحوبين بنعمته، أو بما أنعم عليكم أصبحتم بنعمته إخوانا، على النقيض من الحالة السابقة. الحالة السابقة عداوة، أصبحت الحالة الثانية ما هو بنزع العداوة، أصبحوا إخوانا، وهذا أعظم. فأصبحتم بنعمته إخوانا، لأن الأخ يحرص على أخيه والأخ يؤثر أخيه، فقال فأصبحتم بنعمته إخوانا. والله جل وعلا يمتن على الأنصار وعلى المؤمنين عموما بهذا، كما في سورة الأنفال قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. يعني هذه القلوب المتنافرة بلغت من الشدة والعداوة الشيء الكثير، لو أنفقت ما في الأرض جميعا كل اللي في الأرض ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بين قلوب. ولو قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله عز وجل هو الذي امتن عليهم بهذا. وهنا يقول واذكروا نعمة الله. فهذا الأمر لا يحصل إلا بتوفيق الله. فالأسباب بذلها نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأسباب لم يكن لها أن تبلغ ما بلغت إلا بمنة الله وكرمه وإنعامه. ولهذا يذكرنا الله في هذه الآيات العظيمة بأن الألفة والاتفاق والاجتماع على الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا من أعظم المنن. فإذا أراد الله بأمة خيرا جمعها على هذا وأصبح المجتمع سليما، أصبح المجتمع سليما من الآفات. لأن المجتمع يا إخواني، المجتمع يؤثر على أهله، المجتمع يؤثر على من فيه. فإذا كان المجتمع صالح يطلع الجيل التالي يقفو أثر الجيل السابق. والناس كأشراب القطة كما ذكر الإمام مالك، مجبولون على التشبه بعضهم ببعض، يتشبهون ببعض. فالإنسان الذي يعيش في المجتمع الخير يساعده هذا على أن يكون خيرا، والعكس بالعكس. ولذلك أمر المؤمن أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام حتى يحمي دينه، حتى يكون إخوانه عونا له على الطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وأمر الله عز وأمر نبي وشبه نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يجالس أهل الخير بحامل المسك والثاني بنافخ الكير. فهو يؤثر، المجتمع الذي يعيش فيه المرء يؤثر. فالله عز وجل في هذه الآيات يبني هذا المجتمع على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتمعوا على ذلك وأن يحذروا الفرقة. ثم هو يبين خطر الفرقة، وهذا الخطر الذي عاشه أولئك الصحابة قبل إسلامهم ثم أمن الله عليهم، هذا الآن موجود. مثل هذه الحالة توجد. فإن الناس الآن قد تجدون أنتم في أحوال الناس يتناحرون أحيانا على أمور ليس لها، وأحيانا يمن الله عليهم بدعوات صالحة، دعوة أقصد دعوة يعني دعوة دينية، فيجتمعون على البر والتقوى. على مر التاريخ الإسلامي تتأملون هذا، فتجدون إذا صلحت أحوال المسلمين وجدد الله لهذا الدين من يجدده اجتمعوا وقام علم الجهاد وصلحت أحوال المسلمين، وإذا تناحروا تفرقوا واختلفوا وذهبت شوكتهم. هذا أمر تبينه الآيات. ولذلك ناظر انظر، قال وإذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه منة أخرى، وهي وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ما معنى شفا حفرة؟ الشفا هي حافة الشيء، الشفا حافة الشيء، يعني ما بعد الشفا إلا السقوط. طيب قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ما معنى الآية إجمالا؟ الجملة هذه ما معناها إجمالا؟ سؤال. وش النار يعني؟ هل النار المقصود إلى أنكم يفني بعضكم بعضا؟ يعني وكنتم على شفا حفرة من النار يعني كنتم على شفا أن يفني بعضكم بعضا فأنقذكم الله من هذا، ولا المقصود وكنتم على شفا حفرة من نار، يعني من نار جهنم، كنتم كفارا؟ لا واحدة من يعني. طيب وإذا قال كذا إيه يعني وش تصير الثانية؟ لا ليش تقول معنى الأولى؟ ليش ما تقول ثانية؟ لماذا لا تعطينا معنى آخر؟ أنكم كنتم خلص، هذا أولى، هذا أولى. والصحيح منها والله أعلم أن وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني أنكم كنتم على وشك أن تدخلوا النار وليس بينكم وبين دخولها إلا الموت، فأنقذكم الله بهذا النبي لما أتى بهذا الدين العظيم الخاتم، فأنقذكم الله بهذا. فهو يمتن عليهم بمنتين، منة دنيوية ومنة أخروية. الدنيوية أنهم كانوا في فرقة فجمعهم الله على البر والتقوى، والدنيا والمنة الأخروية أنهم كانوا، طبعا هي كلها تعود إلى إنه منها الدنيا يعني دينية. الثاني أنهم كانوا على شفا حفرة من النار، النار جهنم، فأنقذهم الله بهذا الدين. طيب هنا قال على شفا حفرة من النار، هم يقولون هنا الكلام المقصود فيها الآن فأنقذكم منها، من الحفرة ولا من النار ولا من الشفاء؟ كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فهو احتمال منها ضمير يعود على النار أو الحفرة أو الشفاء، أقرب مذكور النار. طيب ويمكن يعود على الحفرة، ممكن بعض الضمير يعني يقول ممكن يرجع عليها، ممكن. طيب ممكن يرجع على شفاء، ليش؟ لا لا لا لا، من حيث الصنعة اللغوية في شيء، ها لا يؤخذ ايش؟ طيب أقرب مذكور قلنا لك ماشي، لكن نقول في، أنا أقول في إشكالية أنه يعود على شفا من حيث الصنعة اللغوية النحوية. من يقول مذكر؟ أيوة، لأن شفا مذكر والضمير منها مؤنث، ما قال فأنقذكم منه، لو قال فأنقذكم منه كان يعود على شفا كذا، ومنتم معي منها مؤنث يا أخي، أظنها واضحة ذي. ولذلك أخي المفسرون اختلفوا في هذا، قال بعضهم منها يعود على النار، بعضهم قال على الحفرة، بعضهم قال على الشفا. طيب كيف يقولون على الشفا؟ لأنه مضاف إلى مؤنث، قالوا يجوز هذا في اللغة، ويمكن أن يعود على مؤنث، يعود الضمير مؤنثا إذا كان هذا مذكر مضاف لمؤنث، فقالوا هذا جائز في اللغة، قالوا جائز في اللغة. لكن الذي يظهر والله أعلم، ليش هم ليش يقولون كذا؟ هم أشهر وش اللي حدهم يقولون، ما الذي جعلهم يقولون إنها تعود على شفاء مع أن الضمير يعني ممكن يعود النار الحفرة واضح؟ قالوا لأن الإسناد يعني الكلام على الشفا، ما هو على النار ولا على الحفرة، لأنه الله يقول واذكروا إذ كنتم على شفا، فالكلام على الشفا ما هو الكلام على النار والحفرة. النار الحفرة تبين ما هو الشفا، والنار تبين وش هي الحفرة، فالكلام على الشفا وليس عن، فلذلك قالوا الضمير يعود على شفا، والصواب والله أعلم أن الضمير يعود على النار. بعد هذا كل التعب أشوفك هاي، أنا أقول لكم ليش. لا هو بعضهم قال إذا كان الكلام عن الشفا لابد تعود الضمائر إليه، فقال بعض العلماء لا، الصواب أنه يعود على النار. قال لما؟ قال لأن الكلام صح في الأول عن الشفع، واذكروا إذ كنتم كنتم على شفا حفرة من النار. لا، هو في الأول يبين أنهم كانوا على الشفا، وأنهم يعني يبين أنهم قريبين من السقوط، يبين حالهم. ثم لما رجع قال فأنقذكم منها، يبين الخطر الكبير اللي هو أنقذهم منه وهو النار. فيكون أول الكلام صحيح عن الشفا، ويكون آخر الكلام عن النار، وهذا أوضح وأبين. الشاعر يقول جرير يقول أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال. مر السنين، مر مذكر، مر السنين أخذنا، أخذنا ما قال أخذا، فعاد أخذنا على إيش؟ على السنين، لأنه في الأول هو يتكلم عن مرور السنين، أرى مر السنين. يوم يقول أخذنا ذكر بنفس السنة وأيامها ولياليها ومظروفها وأحوالها، هذا يعني أبلغ، أظنه واضح. لا أرجو ذلك يعني، لأن احنا لخبطناه شوي. طيب، قال إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. طيب، كذلك يبين الله لكم آياته، الآيات هنا يرجع على إيش؟ الآيات هذه ولا كل الآيات؟ كل الآيات، لكن الآيات هذه هي داخلة في الأولى. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم قال بعد ذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. في الآية أنا أريد واحد يربط لي هذه الآية بما سبق بناء على المقدمة التي ذكرناها في ربط الآيات كلها. أنا لاحظ بالتالي ما تجاوبون، أنتم تنظرون إلي فقط. أنا أريد مع النظر إجابة. سم. يعني لما صلحت هي في نفسها أمرت بالتقوى والاعتصام بحبل الله والاجتماع وعدم الافتراق، فاعتصمت هي وصلحت في نفسها، ماذا تصنع بعد ذلك؟ تصلح غيرها، هذا الصحيح. فهنا بعد أن صلحت هي في نفسها تدعو إلى إصلاح غيرها. وأيضا هذا نقيض ما ذكره الله عن أهل الكتاب، فإنهم كفروا في أنفسهم وصدوا عكس هؤلاء الأمة المحمدية المرحومة، فهي تريد الخير للناس هذه الأمة المرحومة. سم؟ هم أرادوا أن يصدوا غيرهم، ونعم فهم قل يا أهل الكتاب لما تصدون. لكن هنا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله، الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. وانتبهوا للحديث هذا، قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تؤمنوا بالله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الثانية، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث لو تأملت فيه هو معنى الآيات لمعنى. كيف يرضى لكم ثلاثا؟ هو معنى يرضى لكم ثلاثا، هذا هو معنى الآيات التي معنا بنفس الترتيب. هذه وشي؟ لا لا، قبلها أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. طيب، واعتصموا بحبل الله جميعا، هذه نص الآية صح؟ وبعدين وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الآية التي معنا الآن. فهذا الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا أنه يرضى لنا ثلاثا، لأن في هذه الثلاث صلاح المجتمع، أن تؤمنوا بالله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته في الآيات، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا في الآيات، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ففي هذه الثلاث صلاح المجتمع. ولهذا يقول الله عز وجل هنا ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة، فقال ولتكن، ولتكن هنا، وما قال ادعوا إلى المعروف وأمروا كذا بالأمر الصريح، قال ولتكن منكم أمة. فقال العلماء هذا أبلغ من لو أمر أمرا صريحا، قال ولتكن منكم أمة، يعني يكون هذا بحكم الأمر الواقع الثابت الدائم. ولتكن منكم أمة، طيب ما هي الأمة؟ الأمة، الأمة هي الجماعة، هي الجماعة التي اتفقت على شيء، جمعها شيء، ليست هي مجرد جماعة، لا، جماعة اتفقت على شيء. فهنا الله يأمر بأن تكون هناك أمة تجتمع على شيء، وش هذا الشيء؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طيب، هنا قال ولتكن منكم، فمن هنا هل هي تبعيضية أو هي بيان للجنس؟ وما الفرق على في المعنى على كل اعتبار؟ سم يعني إذا قلنا البيان الجنس وش يصير معنى الآية نفسها؟ كلكم، كلكم أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الخير، كذا؟ وهذا يقول أبلغ. طيب، وإذا قلنا للتبعيض، على كلامك أنت ترى أبلغ، وإذا قلنا للتبعيض يعني يكون من بعضكم أناس ينتدبون لهذا الأمر. طيب، من حيث الأحكام على كلامك الأول أن كلكم، يكون هذا فرض عين ولا فرض كفاية؟ يكون فرض عين. طيب، وإذا قلنا تبعيضية يكون فرض كفاية. طيب، أيهما أرجح؟ فرض كفاية. طيب، وش الدليل يا أخي؟ يا أخي أنا عندي النهار من نفس الآيات. لماذا لو كان يريد الجنس ما يقول ولتكونوا؟ ليش يقول ولتكن منكم أمة؟ ليش يكون يأتي بهذا؟ ثانيا، الآن هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصلح أن يقوم به كل الناس؟ لما؟ ليش لا؟ لأنه لابد أن يكون عالما بما يأمر به وما ينهى عنه، وعالما بطريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى قد يكون عنده علم لكن ما يعرف يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون غليظا أو يكون متساهلا، خوافا، يخاف، ما يصلح يجامل. إن كان يغضب على شخص أمره بالمعروف ونهى عن المنكر، وإن كان يحب الشخص أغضى عنه. ممكن لابد يكون يراقب الله عز وجل، أو يكون جاهل فيأمر بالمعروف ويظنه معروف وهو منكر، وينهى عن المنكر وهو معروف، ويغلظ في موضع لا يغلظ فيه، ويتساهل في موضع العكس. إذن لابد أن يكون عالما وأن يكون حكيما. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب، إذن هنا لا يمكن أن يكون جميع الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذن تكون من هنا تبعيضية. ما عليش أنا بخالفك بذي، لا بس هنا يعني الحقيقة أنه إيه، لكن هنا لا يمكن للجميع أنهم يأمرون بالمعروف هنا يعني. من رأى منكم منكرا، يقول أخونا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. هذا واجب على الجميع صح، لكن أن ينتدب منا أمة تكون هي تحتسب، هذا فرض كفاية. لا أغير أن كل مسلم مأمور أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيما يعرف وما يستطيع على حسب المراتب المعروفة، لكن أن ينتدب منا أناس يخصصون لهذا الأمر، هذا لأناس معينين. ولذلك الانتداب هذا، وما كان المؤمن ينفر كافة، صحيح، قال وما كان المؤمن لينفر كافة. فهنا لابد أن تكون أمة تنتدب لهذا الشيء، لكن هذه الأمة تحتسب أن تأمر يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب، يدعون إلى الخير يعني يدعون إلى الإسلام وشرائعه وأحكامه، طيب، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هن هذه يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هي يدعون إلى الخير. أليس الدعاء الخير يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذن يكون هذا من باب ذكر، يسمونه ذكر الخاص بعد العام، وذكر الخاص بعد العام لأهميته، لأن الآيات الآن ستؤسس لهذا الشيء. الآيات لاحظ أنها ستؤسس لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وستأتي الآيات بعدها كلها تتكلم عن هذا، فأسست الآيات لها بهذه المقدمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. فبينت هنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الخير، لكن لأهميته أفرده وخصه بالذكر. طيب، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لو قال طيب ما هو المعروف وما هو المنكر؟ إيش معنى المعروف وإيش معنى المنكر؟ المعروف هو ما تعرفه القلوب عرفا وشرعا، والمنكر ما تنكره عرفا وشرعا وعرفا. طيب، قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طيب، الاحتساب هنا، إذا قلنا الاحتساب بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر، الاحتساب على الناس في أمور دينهم صح؟ على الناس في أمور دينهم كالصلاة والزكاة والصيام والأخلاق، يعني يتممون ويحثون الناس على مكارم الأخلاق وينهونهم عن المنكر، عن المنكر في العبادات، ترك العبادات، وكذلك في الأخلاق. طيب، هل يشمل هذا الأمر ما يتعامل به الناس في أسواقهم، السوق، البيع والشراء؟ هل يكون الأمر بالمعروف أنه المنكر داخل في هذا؟ يراقب الأسواق ويشوف الناس لا يطففون في الكيل ولا يبيعون يغشون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق فأدخل يده فوجد بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام، ثم قال له ليس من غش فليس منا. ولذلك هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتصور الناس الآن أنه مقصور على شخص معين، حتى الذي يشتغل في التجارة، الذي يشتغل في جهة وزارة التجارة ويأخذ أجر على عمله ويحتسب في السوق ويحتسب لله عز وجل أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى لا يغش الناس في أسواقهم، مأجور وإن كان يأخذ أجرا على ذلك. ولذلك كان الحسبة في الإسلام لها أمر عظيم، فعبر القرون كانوا يعينون الدولة الأموية والعباسية وكذلك العثمانية وإلى آخره، كانوا يعينون الحسبة، وكان صاحب الحسبة هذا كالوزير بعد الخليفة صاحب الحسبة، وأحيانا تضم الحسبة في بعض بلاد المسلمين فيما سبق كانت تضم أحيانا إلى القضاء، فيذكرون في بلاد المغرب أنهم كانوا مثلا يضمونها إلى القضاء أحيانا ويكون القاضي هو المسؤول عن الحسبة. فهذه شريعة وفريضة عظيمة أمر الله عز وجل بها، وهي تحفظ الناس وتحفظ المجتمع من أن ينخرم. قال الله عز وجل هنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قبل إشكالك بس في كلمة، أنه هنا لاحظ لما أنه أمر بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بالافتراق، ثم أمر بالاجتماع وحذر من الافتراق، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ففي هذا دلالة كبيرة جدا على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يفسد ما قبله، فيفسد الاجتماع والاتفاق وتحصل الفرقة والتشاحن. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير فهي سبيل إلى جمع الناس على الألفة والمحبة والأخوة. ولذلك ننظر كيف وردت هذه الآيات بعد تلك، بعد أن أمر بطاعة الله ورسوله والاجتماع قال ولتكن منكم أمة، لأن بهذا تحفظ الأخوة وبهذا تحفظ سفينة المجتمع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب السفينة، قوم أصابوا أعلاها وقوم أصابوا أسفلها، اللي أسفل دول قالوا نخرج حتى لا نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم هلكوا، هلكوا جميعا، حصلت الفرقة والشحنة وهلكوا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فانظر كيف اجتمعت هذه الآيات في هذا الموضع. سمي شيخ. هنا ما جينا لها صحيح. قال هنا طيب إذا قلنا إن ملة التبعيض وإن هذه أمة من، كيف يقول بعد وأولئك هم المفلحون وهذا في حصر أو قصر، وأولئك هم المفلحون يعني ليس مفلحا من الناس إلا هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا يسمونه قصر إضافي، يعني قصر يعني بالنسبة لغيرهم ممن لم يصنع ذلك، وأولئك هم المفلحون وهي مزية لهؤلاء، هذه مزية لهؤلاء، ليس لكن ليس معناها أن غيرهم من المؤمنين ليسوا مفلحين، لكن هؤلاء اختصوا بهذا بالنسبة لغيرهم فهي مزية زائدة لهم ولا شك، ولا يصلح كل أحد لهذه المهمة العظيمة. وأولئك هم المفلحون. ثم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا. شوف وما يؤكد المعنى الذي ذكرته لكم قبل أنه قال هنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فحذر من الفرقة بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليدل قال بعض العلماء ليدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للفرقة. ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. طيب هنا ذكر أمرين، تفرقوا واختلفوا، أيهن أول، الافتراق ولا الاختلاف؟ يختلفون ثم يتفرقون، صح؟ طيب لماذا بدأ بالتفرق قبل الاختلاف؟ لأنه هو الغرض الأهم، فبدأ به لأنه هو أهم، ثم بين سببه وهو الاختلاف، تفرق واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهنا ثرب عليهم تثريبا كبيرا وشديدا بأن قال واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فهم من بعد ما جاءتهم الحجة وقامت عليهم البينات التي هي تجمعهم لا تفرقهم، لا، هم تفرقوا من بعدها، كما قال الله عز وجل ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يا أخي كيف تكون الهداية طغيان؟ الله عجيب. وكيف يختلفون ذوين من بعد ما جاءهم البينات؟ البينات، وسماها بينات، الذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. طيب الذين اختلفوا وتفرقوا هذا تشمل أهل الكتاب الذي صنعوا هذا، ومن صنع من أي أمة مثلهم، فكل من ترك وتفرق واختلف من بعد ما جاء هو داخل بهذا الوعيد. ولذلك قال الله عز وجل هنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني هؤلاء يحصل لهم هذا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. متى هذا؟ يوم القيامة. يوم القيامة قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، في محذوف هنا، أما يدخل في جوابها فاء، صح؟ وين الجواب؟ أين الجواب؟ ها؟ فيقال، الجواب فيقال، أما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم كذا، الجواب فيقال أكفرتم، فيقال لهم أكفرتم، لكنه حذف الجواب هنا واكتفى عنه بقول أكفرتم. طيب هنا فيه أسلوب من أساليب علوم القرآن معروف، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ثم قال فأما الذين اسودت وجوههم، ومثلا فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعيد. وش يسمى الأسلوب ذا؟ ها؟ يسمى لف ونشر. عبد الواحد إيش معنى لف؟ إيش معنى لف؟ أنا أقول لك هاي إيش معنى لف؟ لا لا لا لا لا، أنا ما سألتك عن هذه، أنا أسألك ما معنى لف ونشر، هذه شيء ثاني اللي تقول الحين أقول. إيه يا سلام، يعني يأتي شيء مجمل كذا ثم يبدأ يفصله كذا، لف ونشر، يأتي به مجملا ثم ينشره. لكن هنا في فرق بين آية هود وهذه الآية. آية هود قال أما الذين سعدوا فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ثم قال بعده وأما الذين سعدوا. هنا قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت، وش الفرق بينهن؟ وبعد قالوا أما الأبيض، ها؟ أيوة، يسمونه لف ونشر مرتب ولف ونشر غير مرتب. فسورة هود أنت قلت يا شيخ عبد الواحد مرتب، يعني قال شقوا فمنهم شقي وسعيد، فبدأ بالشقي لأنه ذكر أولا فذكره في التفصيل أولا، وذكر الشقي آخرا في المجمال ذكره في التفصيل آخرا. وهنا قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لكن في التفصيل قال فأما الذين اسودت، عكس، بدأ بالمتأخر قبل فهذا يسمونه غير مرتب، أو يسمونه مشوش، لف ونشر مشوش أو غير مرتب أو معكوس على اختلاف عباراتهم يسمونه هكذا. لكن هذا عندي أسلوب، لكن ما الفائدة منه؟ ما الغرض؟ أما سورة هود ممكن تقول هذا على الأصل صح، أنه أتى فيكم أتى، لكن هنا ليش أتى بالعكس؟ ها ماشي على إيش؟ الحين السياق وشو عنه؟ لا السياق وشو؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا، يحذر من إيش هو؟ من الفرقة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ليش ما بدأت تسود وجوه؟ لا بس بدأ يوم تبيض وجوه ليش؟ لا عشان يحسرهم، لأجل أن يحسرهم ويبين أنه بذاك اليوم فيه جزاء خير وجزاء شر، وهذا زيادة حسرة لهؤلاء الذين ارتكبوا هذه المعصية. كما قال الله عز وجل في سورة البقرة قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ليبين أن الشفاعة نافعة بس ما تنفعكم أنتم. هنا قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فبدأ بهذا الجزاء ليبين أنه فيه من يجازى هذا الجزاء، وأنتم ليس لكم إلا الحسرة. بس لأن الكلام لماذا الكلام لما قدم يوم تبيض وجوه؟ هذا الكلام على هذا الكلام عنه لأنه يحسرهم، ولأنه قال بعضهم ولأن رحمة الله سبقت غضبه، لكن الذي يناسب السياق عندنا أنه يحسرهم. طيب في التفصيل لماذا قال فأما الذين اسودت وجوههم؟ لأنه هو السياق عن تحذيرهم وتخويفهم، فقال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. طيب هنا قال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، هذا استفهام، ايش المقصود فيه؟ توبيخهم صح وتأنيبهم ولا لا؟ طيب الآن هم يعذبون بأمرين، ما هما؟ قولوا معي، يعذبون بالنار بالفعل ويعذبون بالقول. القول وشو؟ أكفرتم بعد إيمانكم، هذا عذاب. يعذبون بالقول، هذا تأنيب، كما يقال للكافر ذق إنك أنت العزيز الكريم، يقال له القول هذا تأنيب وتعذيب، يعذب يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهنا يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب، هذا العذاب الفعلي، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، ما قال مثل فيتنعمون، أتى بالجملة هذه ففي رحمة الله ليجعلهم مستقرين في الرحمة. ففي رحمة الله يعني قد أحاطتهم الرحمة من كل جهة فلا منغص لهم، لأنه في الرحمة هي قد أحاطته الرحمة، فإذا أراد أن يأكل وإذا أراد أن يشرب، وهو لا يسمع فيها لغوا ولا تأثيما ولا كذابا، ما يسمع فيها شيء ينغص أذنه، وهي لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها، ما فيها، في رحمة الله قد أحاطته الرحمة من كل جهة، ولا يحزن ولا يتمخض ولا يقضي حاجته ولا في أي شيء ينغص عليه فيها، لأن الرحمة أحاطته. ففي رحمة الله أحاطته الرحمة. طيب لما أحاطته هذه الرحمة تبين هذا نعيم عظيم، بس بقى شيء، هذه الرحمة تنقطع ولا تستمر؟ قال هم فيها خالدون. لما يعني تشوقت النفوس لهذا الشيء والرحمة التي أحاطتهم من كل جهة ولا فيها أي منغص، قال هم فيها خالدون. هنا تم النعيم، هم فيها خالدون. ثم قال تلك آيات، والله أنا ما تطرقت لهذه لأن هي الحقيقة. بعضهم قال إن خاصة بأهل الكتاب وهم الذي كفروا بعد إيمانهم ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال إنها عامة في كل من كفر وفي كل كافر. فالإشكالية في كل كافر تأتي أكفرتم بعد إيمانكم، إنه هل كل كافر كفر بعد إيمانه؟ أليس بعض الكفار أصلا نشأ على الكفر وما تعالى الكفر؟ فقال ابن جرير رحمه الله يقول المعنى أنهم أخذ عنهم الميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فكلهم عندهم الفطرة، فمن كفر فقد كفر بعد إيمانه. أي هذا إذا عممنا الخطاب، هذا إذا عممنا الخطاب. ثم قال بعد ذلك تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. تلك آيات الله، للآيات هذه كلها ولا لكل آيات السورة؟ كلها ومنها هذه الآيات، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. طيب بالحق يعني مصاحب وملتبس بالحق، تلك آية متلبسا بالحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. هنا قال وما الله يريد ظلما للعالمين، فأظهر في موضع الأضمار وما الله، ومن قال وما هو، وقال يريد، ومن قال وما الله يظلم يريد، فنفى الإرادة. فإذا نفى الإرادة فمن باب أولى أيضا لا يظلم. وما الله يريد ظلما، ظلما نكر في سياق النفي فتعم كل ظلم. وما الله يريد ظلما للعالمين، وللعالمين تشمل كل الناس بأفرادهم. قال نعم وما الله يريد ظلما. ثم قال بعد ذلك ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. طيب ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ قالوا إن الله جل وعلا لما قال عقب بهذا بين أنه كيف يظلمهم وهو له ما في السماوات. الله يقول ما الله يريد ظلم العالمين، ثم يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني لا يمكن أن يظلمهم وهو له ما في السماوات وما في الأرض، كله ملكه جل وعلا. لكن لاحظ أنت إنه أظهر في موضع الأضمار هنا في الآية، أظهر قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلم العالمين ولله، ما قال وله، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ما قال وما، وما قال ولا، وإليه وإلى الله ترجع الأمور. فالإظهار في موضع الأضمار في المواضع الثلاث ليه؟ قال ليجعل كل جملة مستقلة في بابها وأنها مهمة وذات معنى، وإلى الله ترجع الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.